واصحابي ومن والاهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فيا اخواني وخلاني، اعلموا ان الدنيا دار دائره ولذتها فانيه وحاصلها فوت واخرها موت. اخواني وخلاني، قد مضى نصف شهر رمضان وما بقي منه الا قليل، فاغتنموا ما بقي منه بصالح الاعمال وتلاوه القران. واعلموا ان النبي عليه الصلاه والسلام قد قال امين حين دعا جبريل عليه الصلاه والسلام، حين قال: بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له. فاغتنموا ما بقي منه الا قليل. واعلموا سيظلكم ليلة عظيمة، وهي ليلة خير من ألف شهر، كما يدل عليه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد ورد في الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إخواني وخلاني، اعلموا أن عندنا بدن ضعيف ضعيف، وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، وصراط دقيق دقيق، وميزان عديل عديل، ورب جليل جليل. يومئذ يقول الكعبة: زواري زواري، ويقول كل ملك مكرم وكل نبي مرسل: يا رب نفسي نفسي. ويقول حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. ويقول الرب تبارك وتعالى: حبيبي حبيبي، لك ولأمتي سل تعطى واشفع تشفع. ويقول: يا عباد، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان في هذا اليوم يا رب العالمين، كما أنصرت المهاجرين والأنصار في بدر. اللهم انصر إخواننا خاصة في فلسطين وفي الشام وفي أفغانستان وفي كل العالم يا رب العالمين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. As partes vazias, vamos tentar preencher isso. Não faz parte do solar, a gente ver as nossas fileiras. Se uma chapa não estiver cheia, como anda, dá.

ربنا سمعنا وطعنا وقرانا de nada aproveitar esta ocasião também, lembrar os irmãos que inshallah será distribuído os panfletos da Madhadi Al-Haram e também anunciar que houve lançamento de mais um livro. O livro em tal está colocado na vitrina, podem